قال رحمه الله: قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وهذه الآية خاتمة سورة النساء، فإن الله افتتح سورة النساء بالكلام على الأموال وعلى الميراث، وختمها أيضا كذلك بالكلام على الأموال وعلى بعض مسائل الميراث لتحصل المشاكلة والمناسبة بين البداءة وبين الخاتمة. فإن بداءة السورة وابتداء السورة بقوله بعد أن ذكر بعض الآيات: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وختمها بالأموال: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، لتحصل المناسبة كما يقول أهل العلم وتحصل مشاكلة بين البداءة وبين الخاتمة. وتقدم خلاف العلماء في الكلالة، والذي عليه أكثر الأصحاب أن الكلالة هو من ليس له ولد ولا والد، والدليل على ذلك حديث جابر كالنص في المسألة، فإن الآية سبب نزولها جابر عليه رضوان الله، كما سيأتي ذكر حديثه رضوان الله تعالى عليه. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الكلالة هو من مات وليس له ولد ولا والد، وإنما له إخوة، له إخوة، فميراثهم إن كانوا من الأب هذا هو في آخر السورة ذكر، وإن كانوا من الأم أو ميراثهم إن كانوا أشقاء أو كانوا إخوة لأب هذا الذي ذكر في خاتمة سورة النساء، وإن كانوا إخوة لأم تقدم الكلام عليهم في أوائل سورة النساء، وهو في قوله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يوصيكم الله من بعد وصية الآية. فهذا إذا كانوا إخوة من أم وليسوا أشقاء ولا من أب، فإنه إن كان واحدا يأخذ سدسا فقط سواء كان ذكرا أو أنثى، إن كان الوارث الذي ورث كلالة وهو من الأم فإنه سواء كان ذكرا أو أنثى يأخذ سدسا فقط كما في نص هذه الآية. فإن كانوا أكثر من ذلك وهم إخوة لأم فلهم الثلث يقتسمونه فيما بينهم بالسوية، وليس للذكر مثل حظ الأنثيين في الإخوة للأم، يقتسمونه بالسوية هذا الثلث إن كانوا أكثر من ذلك رجال ونساء أو نساء فإنهم يقتسمون الثلث فيما بينهم، هذا ميراث الإخوة لأم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، أخ أو أخت مات وترك أخ فله السدس سواء كان ذكرا أو أنثى، فإن كانوا أكثر من ذلك هؤلاء الإخوة لأم فهم شركاء في الثلث. وأما هنا الاستفتاء والسؤال عن الكلالة وعن الإخوة لأب أو إخوة أشقاء، فإذا تركهم الشخص وخلفهم فكيف يكون ميراثهم؟ فأفتاهم الله في هذه المسألة المسؤول عنها: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن تفردت الأخت لأب أو الأخت الشقيقة بالمال فإن لها النصف في هذه الحالة، وهو يرثها إن ماتت هي إن لم يكن لها ولد ولا والد أيضا، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وهكذا ولا والد، يأخذ المال كله إذا كان ذكرا توفيت عن أخ فيأخذه بالتعصيب. فإن كانت اثنتين أختان مات عن أختين فلهما الثلثان مما ترك، أختان لأب أو أختان شقيقتان فلهما ثلثا ما ترك أو فلهما الثلثان مما ترك، يقتسمان فيما بينهما. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء من أب أو أشقاء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقتسم الأبناء، كما يقتسم الفروع الأبناء. فهذا حاصل ما يتعلق بهذه الآية، فإن السؤال فيها عن الكلالة إذا مات وهو من لا والد له ولا ولد، هذا هو التفسير الصحيح للكلالة. وذهب طاووس وروي عن ابن عباس أن الكلالة من ليس له ولد استدلالا بهذه الآية كما سمعته، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، فقالوا الكلالة هو الذي يموت وليس له ولد استدلالا بهذه الآية. لكن هذه الآية نزلت في جابر رضوان الله تعالى عليه، واشتد عليه المرض وخاف الموت، وليس له أب لأن حراما قد مات قبله، أو عبد الله بن حرام مات قبله. وهكذا أيضا ليس له ولد بنص الحديث، عنده إخوة يعني أخوات تركهن أبوه ما معهن أخوات موجودات، ليس له ولد بنص الحديث، عنده أخوات يقوم عليهن ويعتني بهن رضوان الله تعالى عليه، وبعد ذلك تزوج. فهذا جاءت الفتوى فيه بما سمعته، أنه إن ترك أخت فلها كذا نصف. طيب، وإن كانت الأخت هي الميتة فله المال كله، وإن ترك أختين فلهما الثلثان يقتسمانه، وإن ترك إخوة رجالا ونساء فيقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. هؤلاء ميراث الإخوة الأشقاء أو ميراث الإخوة لأب إن لم يكن للمتوفى والد ولا ولد. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذا بيان الله في الميراث وبيان الله في الأموال، والأموال لها أهميتها في الدين، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال. وهكذا أدلة كثيرة تدل على العناية بقوام الناس وقوام العيش وهو المال، وأنه يراعى لأن حياة الناس به تقوم. لذلك جاءت النصوص الكثيرة في المال، ومنها نصوص الميراث عناية بهذا الأمر الجلل، هذا الأمر العظيم، حتى تؤدى الحقوق لأهلها، وكل واحد يأخذ حقه من هذا المال ولا يعتدي على حق الغير. ومجمل ما جاء من الحالات في سورة النساء ثلاث حالات. الأولى، الآيات الأولى جاءت في بيان ميراث الأصول والفروع، هذا مجمل ما جاء في سورة النساء من آيات الميراث ثلاث. فالأولى في بيان ميراث الأصول والفروع، الآباء وكذلك أيضا الأبناء وإن نزلوا والآباء وإن علوا. والثانية جاءت في بيان ميراث الزوجين من بعضهم البعض، فهو له النصف أو الربع ميراثه، إن لم يكن لها ولد فله النصف، وإن كان له ولد فله الربع، وهي لها الربع إن لم يكن له ولد، وإن كان له ولد فلها الثمن وإن كانت أكثر من زوجة. هذه الآية الثانية والآيات الأخرى التي جاءت في بيان ميراث الزوجين، وأيضا في ميراث الإخوة والأخوات من الأم، جاءت أيضا في ميراث الإخوة والأخوات من الأم كما أشرنا إليها، وإن كان يورث كلالة. والثالثة وهي هذه التي نحن بصدد الكلام عليها اليوم، وهو في ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب. هذه الآية التي سيكون الكلام عليها هي في ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب. فهذا مجمل ما ذكر في سورة النساء ممن لهم حقوق في الميراث. فالآيات الأولى جاءت في حقوق الأصول والفروع، والآيات الأخرى جاءت في حقوق الزوجين من بعضهم البعض وحقوق الإخوة لأم، والآية الأخيرة جاءت في حقوق الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. فالميراث مبين في كتاب الله تبيانا جليا واضحا، ولن تجد هذا الذي تريده في غير كتاب الله سبحانه وتعالى. جاءت السنة ببيان بعض الأحوال، لكن جل مسائل الميراث جاءت في الكتاب. في هذه السورة العظيمة سورة النساء التي اشتملت على أحكام كثيرة من أحكام الشريعة مع البقرة، فالنساء والبقرة مليئتان بالأحكام الشرعية، فمن حفظهما فقد حفظ أحكام كثيرة مع فقههما. قال رحمه الله: قوله تعالى يستفتونك أي يسألونك، يريدون الفتوى في هذا الأمر، يستخبرونك يستعلمونك، يريدون العلم والاستخبار والخبر في هذه المسألة التي أشكلت عليهم. ودع عمر أن رسول الله لم يقبض إلا بعد بيان ثلاث مسائل: الكلالة، وكذلك أيضا مسألة الولاية، والمسألة الثالثة ما هي يا أخوان؟ ذكر ثلاث مسائل في سورة النساء، أنه ودى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى بينها لهم، جلاها لهم. ومنها هذه شاهدنا مسألة الكلالة، والكلالة قول الصحابة فيها معلوم، أكثر الصحابة على ما سمعته، شخص يموت وليس له ولد ولا والد. انظروا لنا أثر عمر في الثلاث التي ودى أن رسول الله كان يبينها من تفسير البغوي في البداية عند الكلالة، في الكلام على الكلالة في نفس التفسير ذكر ثلاثة أشياء ودى أن رسول الله أبانها، قد تقدم معنا بس نسيناها، لكن الشاهد منها هذا، وهو بيان ميراث من هو الكلالة، من هو الكلالة هذا. قال قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه الآية تشتمل على مسألة نحوية، ما هي؟ باب التنازع، ما هو المتنازع فيه وما هو المتنازع؟ المتنازع فيه الكلالة، يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة، والمتنازعان يستفتونك ويفتيكم. أحسنت، المتنازعان يستفتونك ويفتيكم، كلاهما يريد في الكلالة، فهو يستقيم يستفتونك في الكلالة يفتيكم في الكلالة، فكلا الفعلين يريد المتنازع فيه وهو الجار والمجرور، وإعمال الثاني هو الأقرب إلى الصواب وهو مذهب البصريين، فيكون في الكلالة متعلق بيفتيكم، ومتعلق يستفتونكم محذوف دل عليه متعلق يفتيكم، هذا هو المشهور. إيش يقول أخونا؟ الربا، نعم نعم، وبعض أبواب الربا. أحسنت، الخلافة والكلالة وبعض أبواب الربا. قال رحمه الله قوله تعالى يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عناية بعيادة المريض وهي من حقوق المسلم على المسلم، ونحن عندنا تقصير في هذا الجانب، كم من أخ يمرض ربما نعلم به ولا نعلم به ولا نسأل عنه أين الأخ، ربما نغفل عن السؤال عنه، وهو يحضر معنا وحريص عن الحلقات ويهمل السؤال عنه. ورسول الله قال أين فلان؟ قالوا في البيت، مات ولده، قال هلما نعود نزوره، فذهب وأخذ أصحابه، وكان ملازم للحلق وملازم للخير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غاب وافتقده رسول الله سأل عنه. وأما نحن يعتنينا التقصير الحق، وهذا ما هو طيب. قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقله، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت يا رسول الله من وضوئه من الماء من وضوئه فعقلت، فهو الوضوء بالضم الفعل، والوضوء الماء المتوضأ به المتطهر به، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني الكلالة، فهو ليس له آنذاك أب ولا كذلك أيضا ولد. قال إنما يرثني الكلالة. فنزلت يستفتونك، عندهم خوف من الله سبحانه وتعالى وخوف من التقصير، أنهم يموتوا عندهم تقصير، إذا شعروا بشيء مباشرة يسألون عن أمور الدين، أنا الآن سأموت أشعر بشيء من هذا. ويرثني الكلالة، يا رسول الله كيف المخرج الآن؟ المال لمن؟ أما الآن لا يصي ولا يبالي بهذا الشيء إلا من رحم الله من وفقهم الله لهذا الخير. قال فنزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، والحديث الصحيحين وهو في سبب النزول. قال وقد ذكرنا معنى الكلالة وحكم الآية في أول السورة، فما هي الكلالة أيها المتأخرون؟ عند ذاك المتأخر، ذاك الذي في ضاحي، عثمان حارس، عند من؟ عبد الفتاح. نعم أحسنت، على الصحيح من لا والد له ولا ولد. نعم، هناك قول طاووس وينقل عن ابن عباس من ليس له ولد استدلالا بهذه الآية. أحسنت. قال وحكم الآية في أول السورة، وفي هذه الآية بيان حكم ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب، أي الأشقاء أو للأب. قوله تعالى يستفتونك أي يستخبرونك ويسألونك، الاستفتاء هنا بمعنى الاستخبار، طلب الخمر، السين والتاء للطلب، هذا هو الأصل فيهما، إذا اجتمعتا في كلمة واحدة استغفر الله أي طلب المغفرة، استخبره أي طلب الخبر، استعلمه طلب الاستعلام أو الإعلام. استقضاه إلى آخره، كل هذا يدل على المقصود، وهذا في الغالب. أي يستخبرونك ويسألونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها، يعني إذا ماتت الأخت فجميع ميراثها للأخ إن لم يكن لها ولد، بهذا القيد، إن لم يكن لها ولد فجميع ميراثها لأخيها، وهي إن لم يكن له ولد فلها نصف مال أخيها الذي مات عنها. قال فجميع ميراثها للأخ إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ابن فلا شيء للأخ، إن كان لها ابن ذكر فلا شيء للأخ، ابن أو ابن ابن وإن نزل، ليس محصولا بالابن فقط، بل ابن ابن وإن نزل وليس له شيء، محجوب بالابن ابن الابن، وهكذا محجوب بالأب وإن على على الصحيح، أما الأب فلا شك. قال فإن كان لها ابن فلا شيء للأخ، وإن كان ولدها أنثى فللأخ ما فضل عن فرض البنات، وهو عصبة يكون، فإن كانت واحدة أخذت النصف، وإن كانت اثنتين أخذتا الثلثين، وما بقي فني أولى رجل ذكر وهو الأخ هنا. قال وإن كان ولدها أنثى فللأخ ما فضل عن فرض البنات، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أختان، أراد اثنتين فصاعدا، فاضربوا فوق الأعناق، أراد الأعناق وما فوق الأعناق، وهذا من هذا الباب، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، اثنتين فما فوق، وكما جاء في بعض الآيات فوق اثنتين، المقصود الاثنتين فصاعدا. ولا يقال الآية هنا إنما جاءت وإن كان فإن كانت اثنتين فقط، لا، اثنتين فصاعدا، ولا يقال بالظاهر هنا، حتى الثلاث والعشر لهم الثلثان إذا تركهن الأخ وليس له ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أراد اثنتين فصاعدا، ما يعرف صاعدا، وهذا نسمع به كثيرا في كلامهم، ذهب أو أعطيته ريالا فصاعدا. أحمد حال، نعم، من فاعل محذوف مع فعله، فذهب العدد صاعدا. أحسنت، حذف العامل فيه مع صاحب الحال، ذهب العدد صاعدا. اثنتين فصاعدا، فذهب العدد صاعدا. أحسنت. قال أراد اثنتين فصاعدا، وهو أن من مات وله أخوات فلهن الثلثان، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، وما يعرب رجالا ونساء، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء. عندك عبد الله حال يقول أبو داود، تمييز أبو داود يقول محمد بدل يا أبا داود بدل من إخوة. أحسنت، إخوة مجمل رجالا ونساء بدل تفصيلي. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، وليس بعيد الذي ذكرته حال كونهم رجالا ونساء، لكن جامد الأصل في الجامد ألا يكون حالا. انظر لنا هل ذكر وجها آخر سمين الحلبي. قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا. قال الفراء رحمه الله رحمة الله عليه، وهو معتزلي جلد، وأبو عبيدة، ما اسمه؟ معمر المثنى، وأبو عبيد قاسم السلام، كلاهما إمام في اللغة. قال وأبو عبيدة معناه ألا تضلوا، يبين الله لكم ألا تضلوا، لئلا تضلوا، فيكون هناك حرف نفي محذوف، وهذا موجود في لغة العرب أن حرف النفي يحذف لا النافية، فهنا يبين الله لكم أن تضلوا أن لا تضلوا، لأجل أن لا تضلوا واقع موقع التعليل، هذه أن وما دخلت عليه، لأجل لا تضلوا، هذا البيان جاء من الله سبحانه وتعالى حتى لا يحصل لكم ضلال في مسائل الميراث وتقسيم الأموال. قال يبين الله لكم أن تضلوا. قال الفراء رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله عليه وأبو عبيدة معناه ألا تضلوا، وقيل معناه يبين الله لكم كراهة أن تضلوا، وهي مفعول لأجله، صفة لمصدر محذوف أو صفة لمفعول لأجله محذوف، يبين الله لكم كراهة أن تضلوا. وجهان في الإعراب، إما على تقدير لا محذوفة أو ليس ثم حد، وإنما حذف المفعول في الأصل، يعني ثم حذف للا، وإنما حذف المفعول لأجله، يبين الله لكم كراهة الضلال. هذا خاتمة هذه السورة، نقرأ ما بقي. وقيل معناه يبين الله لكم كراهة أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا عبد الله بن رجاء أن قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت كاملة براءة. احفظ هذه الفائدة الجميلة والحديث في الصحيحين. عن البراء رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت كاملة براء، براءة، وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتون قل الله يفتيكم، وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، وخالف بعضهم كما سيأتي، فيقول من آخر، يحمل على أن هذا من آخر. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آخر آية نزلت آية الربا، هذا قول ابن عباس وله حكم الرفع، فيكون الجمع أنه من آخر ما جاء عن البراء، أظن الأكثر على أن آية الربا آخر ما نزل من القرآن. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن آخر آية نزلت آية الربا، وآخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وروي عنه أن آخر آية نزلت قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هذا ثابت كله. وروي بعدما نزلت سورة النصر عاش النبي صلى الله عليه وسلم عاما، ونزلت بعدها سورة براء وهي آخر سورة نزلت كاملة، فعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 6 أشهر. انظروا لنا يا أخوان إذا في كلام للحافظ، ولا شك أظنه سيتكلم في هذا الموضع عند حديث البراء يؤتبي في وقت آخر ما حققه الحافظ من حجر، هل ذكر تحقيقا في هذا الخلاف وخرج بشيء بالنسبة لآخر آية وآخر سورة. وروي بعدما نزلت سورة النصر عاش النبي صلى الله عليه وسلم عاما، ونزلت بعدها سورة براءة وهي آخر سورة نزلت كاملة، فعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 6 أشهر. ثم نزلت في طريق حجة الوداع يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فسميت آية الصيف لأنها نزلت في الصيف. والسيوطي له كلام طيب في هذا الموضع في كتابه الذي يتعلق بإحكام القرآن، فسميت آية الصيف. ثم نزلت وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فعاش بعدها 81 يوما. ثم نزلت آيات الربا، ثم نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فهذه آخر آية. فعاش بعدها 21 يوما. قال: انظر هذه الأقوال ومن خرجها في الإتقان السيوطي، هذا تجده في الإتقان. فيه أيضا أن البيهقي جمع بين هذه الأقوال وتخريج أحاديث الكشاف للزيلعي، وفيه أن البيهقي جمع بين هذه الأقوال بأن كل واحد منهم أخبر بما عنده من العلم، أو أراد أن ما ذكر من أواخر الآيات التي نزلت، هذا الذي أشرنا إليه، أو أراد أن ما ذكر من آخر أو من أواخر الآيات التي نزلت، أو يكون الأول أن كل واحد أخبر بحسب ما عنده من العلم، أخبر بحسب علمه أن هذا آخر، وجاء الثاني وأخبر أن هذا آخر بحسب علمه، أو يكون مقصود الإخبار بآخر أي من آخر ومن أواخر، والله أعلم. لأن اختلفت كما ترى الأقوال. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.